طلب الشهادة وارتقى متوشحا ثوب التقى متهللا مستبشرا حث الجواد واشرقا عيناه غارقتان في هدف أمامه منتقى ولسانه رطب بذكر الله فاض تدفقا نار الفؤاد تلهبت حلف الضلال تمزقا رسمت دماؤه هالة ضاءت تشع تألقا طلب الشهادة وارتقى متوشحا ثوب التقى متهللا مستبشرا حث الجواد واشرقا تركت شظاياه على جسد الأعادي رونقا نعم الفتى حاز العلا لبى وأحرز مرتقى الروح تنشد بهجة طاب اللقاء طاب اللقاء أديت أسباب الأمانة واغتنمت المرتقى طلب الشهادة وارتقى متوشحا ثوب التقى متهللا مستبشرا حث الجواد واشرقا ورثت أهلك مفخرا وشفاعة وتشوقا أرخصت روحك باذلا وشققت دربك منفقا لله درك من فتى لبى وأحرز موثقا جعل الممات طريقه نحو الحياة وصدقا طلب الشهادة وارتقى متوشحا ثوب التقى متهللا مستبشرا حث الجواد واشرقا.